الحمد لله الذي يجمع بين القلوب ويؤلف بين الأرواح. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إليك خرجنا وما عندك طلبنا، محبة فيك وتجالسا وتبادلا وتناصحا وأخوة فيك، رجينا لداءك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء بمقامهم عند الله يوم القيامة. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين سمحين قريبين حبيبين. اللهم اجعلنا لهم مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين البعيد منهم والقريب كالأرض الذلول يطعها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم أيما عبد من أمة محمد علمنا علما ينفعنا ففك ميزانه وحقق إيمانه وفك رهانه، واجعله برحمتك في النبي الأعلى. ارحم موتانا واشف مرضانا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله. ومع الشريط الثالث في شعر الزهد والحكمة، ومع الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام الشافعي تعرفونه فقيها، واليوم تعيشون معه شاعرا أديبا، وقد أوتي من الفصاحة والبلاغة ما يضرب به الأمثال، وأوتي من عزة النفس والكرامة ما إن يموت من الجوع ولا يخف في بيت سلطان من السلاطين. واستمعوا إلى هذه القصيدة المعبرة عن عزة نفسه، وهو يصور مدى تحمله للعقوبات والإيذاء والضرب، كله يهون عنده من أن يقف في باب إنسان نحس يهينه وهو العنيد. يقول الشافعي: لطلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقرض برد وقود فرد. قود الفرد أن يقاد لكي يقام عليه الحد، يعني يغلب. ودبه جلد بغير شمس وأكل ضد وصيد ضد وصرف حب وصرف حب أو حد، أي زراعة الحد البذرة. بأرض خرف أي لا تنبت، ونفخ نار وحمل عار وبيع بار بربع فرس وبيع خف يصير بيع جواتي وهضم انف وضرب الف بحبل قرس. حبل القرس هو حبل مركب الابل. اهون من وقفه لحر يرجو موالا بباب نحس. كل هذا الايذاء اهون عنده من الوقوف في مقام الذل والعار، كما قال عنتر العبسي الجاهلي: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل تسقني بالعز كأس الحنظل. وهذه قصيدة أخرى من شعر الشافعي رحمه الله، وهو يصف الأديب. اصبحت مقترحا في معشر جهل حق الابيد فباع الرأس بالذنب والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق وفي الاداب والحسن كمثل ماء الذهب كمثل ما الذهب الابريزي يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب. يقول اذا وضعت صفر لان اصفر بجانب الذهب يخالط الذهب لكن الصفر صفر والذهب ذهب. كمثل ما الذهب الابريزي يشركه في لونه الصفر والتفضيل للذهب والعود اي البخور لو لم تطب منه روائحه لم يفرق الناس بين العود والحطب. هذا يقول هذا هو الفرق بين الاديب وغير الاديب كالفرق بين عود البخور وعود الحطب. ثم يقول رحمه الله وهو يتكلم عن الشيب خبت نار نفسي باستعال مفارقي واظلم ليلي اذ اضاء شهابها. تصوير الشيب مثل الشهاب والسعر مثل الليل فقد اضاء الشيب في ليل شعري. ثم يقول فدعمت سوءات الامور فانها حرام على نفس التقي ارتكابها. سوءات الامور الامور تحت القبيحة الرجل التقي عيب عليه ان يرتكب الامور القبيحة. فدعمت سوءات الامور فانها حرام على نفس التقي ارتكابها وادي زكاة الجاه. الجاه يعني المنصب الوظيفة العالية المكان عند الناس لها زكاة. ليس المال والذهب والفضة فقط فيها زكاة بل الوجاهة بحيث انك تشفع اذا جاءت انسان يريد شفاعتك عند فلان يشفع له بكلمة او اتصال او ورقة او توجيه. نعم هذه زكاة الوجاهة. يقول وأدي زكاة الجاه واعلم بانها كمثل زكاة المال تم نصابها واحسن الى الاحرار تملك رقابهم فخير تجارات كرام اكتسابها ولا تمشيا في منكب الارض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها. وانت تلاحظ ان كل بيت له اصل من الكتاب والسنه ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشيا في منكب الارض فاخرا فعما قليل يحتويك ترابها ومن يذق الدنيا فاني طعمتها وسيق الينا عذبها وعذابها فلم ارها الا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاه سرابها. الدنيا شراب عنده وما هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. تصوير عجيب الدنيا جيفة احاطت بها الكلاب كل واحد يسحب من جانب. وما هي الا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فان تجتذبها كنت سلما لاهلها وان تجتذبها نازعتك كلابها فطوبى لنفس اولعت قعر دارها مغلقة الابواب مرخا حجابها. ثم يبين نوع من الزهد لا كما يفهمه بعض الزهاد ويبين مصير الظالمين. يقول بلوت بل الدنيا فلم ار فيهم سوى من غدا والبخل ملء ايهابه. الايهاب الجلد يعني جلده مو مملوء لحم ودم وعظم وانما مملوء بخل يعني كيف بخل يمشي. فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي من همود ذبابي. ايش الجذاب المخلف؟ فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قائدا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى الا عن الشيء لا به. اذا ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عطوا في قبيح اكتسابه فكله الى صرف الليالي فانها ستدعو له ما لم يكن في حسابه. اذا انت ما جبرت على الظالم اللي قتل الادوية تراجمات الصواريخ وهذا يدعي وهذا يدعي ما تغير هذا الظالم على ما هو عليه يظلم ويفتك ويفسد. قال تركه لصرف الليالي فانها قد اعدت له ما لم يكن في حسبان. فكله الى صرف الليالي فانها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد راينا ظالما متبردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه. شفتوا الغروب؟ النجم اللي في ادراج الفضاء كان تحت الحالة من الكبر والغروب يعني كان يمشي على السماء والنجوم تحته. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه فعما قليل وهو في غفلاته أناخت سيوف الحادثات ببابه. فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتقي في كتابه. فلس من الدنيا ومن الآخرة وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله صوت عذابه. وهذا الصوت مذكور مستقبلا لكل ظالم. وصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وبلغ هو أن أحد المنجين يدعي علم الغيب. فماذا قال الشافعي لمن بلغه ان هذا المنجم يعلم علم الغيب؟ يقرا في الكواكب والنجوم يعني يركب فوق السطح ويطالع القمر مره والنجم مره وبعدين يقعد وراء العاير ويقول غدا راح يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث كذا. قال خبرا عني المنجم اني كافر بالذي قبضته الكواكب عالما ان ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب. ثم يامر على الترحال والاسفار لكي يجد الانسان طعم التعب وحلاوه الراحه بعد التعب. ما في المقام لذي عقل وذي ادب من راحة فدع الاوطان واغترب. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب اي تتعب. فان لذيذ العيش في النصب اني رايت وقوف الماء يفسده ان ساح طاب وان لم يجري لم يطل. والاسد لولا فراق الارض ما افترست وفي قراءة فراق الغاب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسفن لولا فراق القوس لم يفد والشمس لو وقفت في الفرك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرض. والكبر أي الذهب والكبر كالترب يلقى في أماكنه والعود أي البخور في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا أي الذهب عز مطلبه وإن تغرب هذا ذا وإن تغرب ذاك عز كالذهب أي البخور. لهذا أنت تجلس يعني هذا مشهور كل بلد مليانة فيها علماء ممنوع بالعلماء ما حد يروح لهم. فإذا تسامع الناس أن فلان من العلماء جاء كل العالم توجهات تسمع نعم اللي عند هذا عند هذا يمكن أعلم منا. لكن تحرك ذلك العالم من مكان إلى مكان هو الذي أوجد عنده تلك من المؤتمرات الإسلامية للطلبة وغيرهم تعقد في أماكن فيها من العلماء من هم أكبر من الضيوف، لكن الضيوف لما جاءوا وتحركوا وتغربوا يحس الإنسان كأنه وجد عندهم جديدا. ويتكلم الشافعي عن مكارم الأخلاق، انظر الى النفس الكبيرة التي تعرف كيف تعفو. يقول: لما عفوت ولم احقد على احد. وهذه الراحة انك ما تحقد على نفسك، تنام مرتاح وتصحى مرتاح، واذا حقدت على واحد خلاص ما عطونك يا ليل، يقعد يكسر حسابه، انا وابني باكر، انا وقت الدليل، انا راح اغلبه، انا راح اجي اطبعه، انا راح اعطيه صاع صاعين، ما يأذن الجيش بعدين يأذن المؤذن وما لا. هم وغم وسهر وبلاوي. لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات، اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات، واظهر البشرى للانسان ابغضه كمن قد حشى قلبي محبتي. هذا الانسان الان ابغضه لكن اسلم على يبش وجهه كان قلبا مليء بالمحبات له. الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهما قطع المودات. ثم يتكلم عن منتهى الجود: يا لهف نفسي على مال افرقه على المقلين من اهل المروءات، ان اعتذاري الى من جاء يسالني ما ليس عندي لمن احدى المصيبات. شو كيف؟ لما ياتيك انسان يطلب منك حاجه وانت ما عندك، شو تقول له؟ ما عندي. ترد النفس الاذيه العزيزه ما تستطيع ذلك، يقول هذه من احدى المصيبات. خاف الانسان الجواد السخي الكريم. ثم يتكلم عن زينة الانسان وهو العلم والتقوى. يقول موجها طلبة العلم: اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل ذل الجهل طول حياته. وهذا اللي درسه في الماضي صاروا دكاترة ومهندسين، واللي كانوا يدرسونه اقلي تبهدل لا ما عندي حتى صاروا يدخل علي انا صار صار دكتور انا دكتور الحياة احنا كنا مكفر طيب صدر احسن من دكتور انت دلال. شوف كيف؟ اي نعم. فلهذا فعلا طلب العلم والصبر عليه وتحمله وتحمل مراته فتره معينه بعدين تجد حلاوته، او تعاني من الجهل طول عمرك حتى اصبح الواحد منهم ما اعتبره ولا كثير من كبار كبار السن اللي كانوا يطنزون عليهم ويضحكون عليهم ليش يروحون المدارس، كان بعضهم عنده فكره بان اللي يروح المدرسه دروا. اي نعم كان موجود ان اللي يروح المدرسه ويقيم عليها ويحطون الحبر بينا ما يمحي الحبر ما يروح البحر حاضر يسمع عليها ويسمعون، لكن اللي ينحاش واللي كان هو اللي فيه اخرته هذول اللي كانوا حاضرون عندهم طلوع بعد كانوا يروحون مدارس لما انتهى طلوع صاروا دكاتره صاروا ناس كبار صاروا مسؤولين لحظه غيره. ويقول: اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكون لا اعتبارا لذاته. اذا فقد التقوى ففقد العلم صحيح لا اعتبارا لذاته، وجود عدم وجود واحد. وهذان بيتان يبينان سرعة فرج الله عند المصاب: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفقد. ثم استمع اليه وهو يسلم امره لله تسليما كاملا. اذا اصبحت عندي قوت يومي فخلي الهم عني يا سعيد. سعيد هذا طبعا سعيد رفيجة يمكن يقول له يعني اجمع واكنز. فيقول له يا سعيد خلي الهم عني بعيد، انا مدام عندي رزق يومي ما احمل هم غد. اذا اصبحت عندي قوت يومي فخلي الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد. ثم يتكلم عن حقوق الناس وكيف يؤديها. أرى راحة للحق عند قضائه. إذا أنت قضيت الحق على نفسك بعدها تحس براحة وإن كان في أولها فأولى. أرى راحة للحق عند قضائه ويثقل يوما إن تركت على عمدي. وحسبك حظا أن ترى غير كاذب، وقولك لم أعلم وذاك من الجهد. لم أعلم إذا استفتيت. بعض الناس كبيرة عنده أنه يقول ما أدري أو ما أعلم. فكان السلف الصالح رضي الله عنهم الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم إذا سئل أحدهم مسألة لا يعرف جوابها قال لا أعلم أو لا أدري. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها قبلهم جبريل لما قال متى الساعة؟ ما السائل أعلم بها من المسؤول. يعني ما أعلم، لا أنا ولا أنت. لهذا يقول وقولك لم أعلم وذاك من الجهد. ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الأدنى على القرب والبعد، يأس سيدا يستعجب الناس ذكره وإن نابه حق أتوه على قصده. يعني كما يؤدي حقوق الناس، الناس تؤدي حقوقه وهو في مكانه. ثم يتكلم عن أماني الإنسان. يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. ثم يوصي بالتأهب إلى الآخرة. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمشي ويصبح في دنياه سفارا، هلا تركت للدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا. هذا يتكلم عن اللي يهوون السياحة في الملاهي، نعم، وتحت الدخان الأزرق من مكان إلى مكان، يصل عمره 60 أو 65 سنة، حبيته وأولاده وبناته، ويزول ويصول في بنات الهوى من مكان إلى مكان. الله يكفينا الشر. ولا انسى يوما كنت في الطائره بعد عودتي من مؤتمر طلابي الاسلامي، كان خلفي اثنان سكرانان يتحدثان عن ليالهما الحمراء. واحد عمره 55 وواحد عمره 65. احدهما اصيب بالجلطه في المطار، ولما عولج افاق وحملوه الى الطياره عاد يتذكر ليالي الهوى ومجالس الأنس. يقول ما تركت بلدا عربيا إلا وتذوقته، واستقر قراري أخيرا في أمريكا في ليالي عيد الميلاد. تصور. فيسأله أخوه في المنكرات، يقول له وبيتك وأولادك؟ قال البيت بنيته، والسائق حطيته، والموتر أي السيارة اشتريته، فأنا ما علي شيء الحين. وآخر الحياة موت. تصور، يعرف أن آخر الحياة موت، ما يعلم أن آخر الحياة حياة. وحساب وعذاب وسؤال واهوال، ولكنه في غفلة، في غفلة. وعلت اصواتهما حتى اخذ كل من في الطائرة يتلفت، ولكن الله استنقذني انه كان معي تمرية اي تمرا مطبوخا بالزبد، فالتفت اليهما واعطيتهما التمرية فاكلاها وناما. فحمدت الله سبحانه وتعالى وقلت اللهم اضرب على اذانهما كاصحاب الكهف فلا يستيقظا حتى نفك الاحذيه وننزل من الطائره هاربين. ولكن مع الاسف قبل الوصول استيقظ احدهم وهذا يصهل ويصيح باعلى صوته اين اين واركوتي بالواو. فقامت الجاريه في الطائره وقالت هذا واركوتك؟ قال لا، انا واركوتي ازرق، هذا احمر. قالت هذا ازرق، قال هذا احمر. فقلت له، قلت له يا سكران، هذا ازرق والاحمر بعينك احمر، هذا ازرق. قال ابد، انا واركوتي ازرق وهذا احمر، ويا اللون الازرق احمر لما شرب من خمر الاحمر، نسال الله العافيه. فانظر يعني كيف الماساه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هلا تركت للدنيا معانقه حتى تعانق في الفردوس اذكارا، ان كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك الا تامن النار. ويتكلم الشافعي عن الهمه العاليه، ثم يلتفت الى منابع الخير ويقول امطري لؤلؤا جبال ترنديد وفيضي ابار تكرور كبرى. طبعا ايام الشافعي ما كان ابار نفط موجوده، لا صاحبي على صوت ابار، ابار الكويتي ها نفطا، لكن ما في، كان عندهم اول يعني التبر والذهب. امطري لؤلؤا جبال ترنديد وفيضي ابار تكرور كبرى، انا ان عشت لست اعدم قوتا واذا مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، واذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا ازور زيدا وعمرا. والقوت هو ما يسد جوع الانسان ايا كان. ثم يقول اذا كان ولا بد من جلوس السوق فالعزلة اولى، اذا لم اجد خلا تقيا فوحدتي الد واشهى من غوي اعاشره، واجلس وحدي من عبادة امنا اقر لعيني من جليس احاور. هذه القصيدة الحقيقة التي قبلها الوقت فيها، وهو عندما يقول واذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا ازور زيدا وعمرا. يعني الشافعي يتكلم عن علماء السوء الذين يزورون زيدا وعمرا ويعلمون، يعلمون ان زيد الفلاني وعمر العلاني من الفسقة ومن المحاربين لله ورسوله، ولكن لانهم يضعون لهم العطور والبخور والشيخ المفتوح والقرب والقسيمة والدار والأراضي الزراعية وتسفير مرضاهم إلى العلاج في الخارج وتدريس أولادهم في أرقى الجامعات الأمريكية، يجعل العالم يحوله من طائفة العلماء إلى طائفة العملاء، فيبدأ يصدر الفتاوي ذات البلاوي. وكلما تعلق العالم فصار في خندق الظالمين وواعظا للسلاطين، فكما يأخذون فكما يأخذ من دنياهم يأخذون من دينه. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوة عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا. وقفوا على أبواب الظالمين فأذل العلم فأذلهم الله فما أصبح لهم أثر ولا ذكر، وخسروا دنياهم وأخراهم إلا ما رحم الله وقليل ما هم. وهو يستغفر ويتوب فيقول: قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. انظر إلى هذه النفس الشفافة المتصلة بذكر الله: قلبي برحمتك اللهم ذو أنس، يعني ما يأنس قلبي إلا برحماتك النازلات عليه. في السر والجهر والإصباح والغلس، أي في جميع الأوقات أذكرك ورحماتك تنزل. وما تقلبت من نومي وفي سنتي، السنة هي النعس الخفيفة والنوم هو النوم الثقيل، إلا وذكرك بين النفس والنفس، يعني أنا نايم وذكرك يقضان في نفسي وفي نفسي، يعني كل هواء يخرج في السفير والزفير السهير والزفير إلا وفيه تسبيحة وتهليلة لله رب العالمين. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل رسي، يعني أنا أذنب وأنت تستر علي. فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي، وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. ثم يبين واعظ الناس الذي يعظ الناس ولا يتعظ، يقول: لا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس. تصوير تصوير عجيب، يعني كل نفس يطلع ورقة من عمره تطيح. النفس هذا المتردد هو عداد يرجع فيك إلى الوراء حتى آخر نفس. يا واعظ الناس عما أنت فاعله يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لسيدك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمل للدنس. يعني إذا شابت لحيتك صارت بيضة من هو تجداش الناس أقل نقطة سودة يبين فيها. تحامل لثياب الناس يغسلها، هذا اللي يسمونه غسال الثياب، الاصطلاح الكويتي الدوبي اللي يغسل الملابس، تلقاه وصخ قلق والهدوم نظاف اللي يغسلها، او لا ينظف نفسه لكن ينظف غيره ما ينظف نفسه، ياكل بار يدخل. يقول: كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، ان السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعس ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس. طبعا كان في الماضي احسن المركوب هو البغل او البرزون اللي يمشي ويطقطق ويهنج فالواحد يركب عليه ومستانس، الحين حل مكانه غزريز، يعني هذا يعني كان الغزريز على ايام الشافعي، قال: ركوبك النعش، يعني اذا حطوك على النعش تنسى الغزريز، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من غزريز ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد وضمة القبر تنسي ليلة العرس. ايه ماشي، ليلة العرس هذه احلى ليلة، ضمة القبر تنسيها. وتعرفون قصة الشافعي رحمة الله عليه الذي كان من الحفظ آية من آيات الله. يقول: إذا قرأت كتابا أضع يدي على الصفحة المقابلة حتى لا يختلط علي الكلام بشدة حفظه. وقد حفظ الموطأ وهو كتاب مالك في الحديث بيعني أيام معدودات وقرأه عن ظهر قلب. ويحفظ مئات الألوف من أبيات الشعر يستشهد بها في علمه وفي دروسه، وهو آية من آيات الله في الحفظ. يقول: سكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وتراه وهو لا يزكي نفسه فيقول عن حب الصالحين: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. شوف من تواضعه، يقول يعني أنا أيضا أعصي وأنا في البضاعة وياه واحد، لكن ما أحب صاحب المعاصي، وأحب الصالحين وأنا لست منهم. وما ذلك إلا من تواضعه، بل هو من الصالحين وإمام الصالحين، أحسبه كذلك رحمة الله عليه. ثم يوجه إلى الناصح، ومن يريد النصيحة لا الفضيحة، لأن النصيحة فن وفقه وعلم، ويعطينا في ذلك دستورا إذا ما أردنا أن ننصح الآخرين. وما دوخ الناس ونفر قلوبها إلا ما يسمى بالنقد، قال أنا أنقد، وما يعلم أن نقده هذا نعم شقق القلوب ونفرها. يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوعا من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يعني إذا ما أطعتني فنصحتني في السر وأذيت إلا أن تنصحني أمام الناس، إذا لا تلومني إذا أنا عصيتك. ثم يتكلم عن الورع واشتغال الإنسان بعيوبه. المرء إن كان عاقلا ويعى أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجع. تصوير حلو، يعني الواحد إذا صار مريض ما يهتم إلا بمرضه هو وبنفسه وبوجعه، يسهر ويتعب ويبكي. كذلك الإنسان الورع يعالج عيوبه هو، لا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الإنسان المترصد لعيوب الآخرين: يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. من راقب الله رجع، حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع، من راقب الله رجع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ويبين بأن الدعوة هي سلاح المؤمن، وهي قذائف توجه إلى الظالم فتصيب مقتله لا محالة. ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فأوقعه المقدور أي وقوعي، فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروعي. يعني لو لبس دروع من حديد ما تحميه من دعائي، إذا كان هو ظالم وأنا مظلوم. لاحظ، يعني أنا ما فعلت إلا أني تمسكت في الإسلام ووجهت قذائف الدعاء، فما كان لي الإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع، وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع. يعني واحد راكع أو ساجد ويطلق من قسي الركوع والسجود أدعية لا ينجو منها الظالم، مريسة بالهدب من كل ساهر، أي في قيام الليل مناهلة أطرافها بدموع. يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في انفياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. فيا أيها الأحباب الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطائعين له المحبين له. وأختم هذه القصيدة التي قالها في أبي حنيفة رحمة الله عليه مما يبين توقير العلماء للعلماء. يقول: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت صحيحة. آمين. وعلى الإمام أحمد والإمام مالك وجميع أئمة المسلمين رحمة الله الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع شعر الزهد والحكمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.